قام نجيب ساويرس رئيس مجلس شركة أوراسكوم المساهمة لوسائل الاتصالات الكهربائية وتقنياتها في مصر وغيره من الضيوف الأجانب بزيارة قصر كوم سوسن للشمس يوم 23 من هذا الشهر، وعربوا عن الاحترام لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل.